وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياة. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم، قوله رحمه الله إذا رأيت الشاب إلى آخره، فيه تنبيه إلى أن طالب العلم حديث السن لا ينبغي له أن يتكلم بين يدي المشايخ، وإن بلغ في العلم ما بلغ فإن ذلك عنوان قلة حيائه. فليس العلم بكثرة المعلومات، وإنما العلم بحصول البركات، ومن تقدم في العمر من العلماء آكدوا في حصول البركة منه من أن يتكلم غيره من الناشئة. فإذا خالط أحدكم العلماء فليكن إرضاؤه بالسكوت وحرصه على الاستماع أكثر من رغبته في أن يتكلم بين أيديهم وأن يظهر ما عنده من العلم. وكان السلف رحمهم الله تعالى مع كمال علمهم وصحة قصودهم يتحفظون من الكلام في العلم بحضور غيرهم، ثم صار الناس بعد مع سوء قصودهم وقلة علومهم يفرح أحدهم بمسألة يحققها فيبادر بالكلام عنها في كل مجلس بين يدي كل أحد لا يحفظ لأحد قدره. وقد أشار إلى هذا المعنى الذهبي رحمه الله تعالى في كلام له في سير أعلام النبلاء اكتبوه واحفظوه. قال رحمه الله تعالى: كانوا مع حسن القصد، كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا، كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلة، يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد. انتهى كلامه. وإذا كان الذهبي يذكر هذا في زمانه واصفا له بالكثرة فإنه في زماننا صار أكثر من الكثير، ومن تحلى بهذه الحلية فسيحرم وصف العلم إما بتركه والميل عنه أو بالاشتغال بأمر من أمور الدنيا. نعم. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال. كيف يعني إخراج المتعلم مجلسه؟ إذا قل أدب قال أخرج. الآن وين يسوونه؟ في المدارس والجامعات. لكن لا جاء في حلقة الشيوخ قال للشيخ كم الله يهديك، قالوا الشيخ متشدد. هذا من الجهل، إن من لا يستحق العلم لا ينبغي أن يجلس في حلقة العلم. العلم لا يراعي أحدا وإن كان ابن من كان، العلم يراعي حرمته، فمن قام بحرمته قام العلم له، ومن لم يبالي بحرمته استحق الحرمان من العلم ولو كان من أبناء الملوك. وعلى هذا كان السلف، والطلاب إذا طرده الأستاذ من القاعة الحصة القادمة يجي ولا ما يجي؟ يجي أول واحد علشان يبين يعني سلامة قصده، فيأتي حتى يمحو حبوته. والطالب إذا ما هو الآن يقال له أخرج من الدرس، قيل له انتبه في الكتاب، أو قيل له لا تتكي، أو قيل لا ترد على الجوال، أو قيل يا أخي لا يكون وجهك هكذا وشيخك هكذا، فأنت تجلس إليه وهو يجلس إليه، أما أن تجعل ظهرك إليه أو جنبك إليه فليس هذا من أدب العلم. قال هذا تشدد، وهذا من الجهل بالعلم. وزاد هذا الجهل سكوت المعلمين عن تأديب المتعلمين، إذا لم يتأدب المتعلم لن يحصل العلم. واعلموا يا إخوان أن من يحملكم على الآداب ولو كان علمه قليلا خير لكم ممن لا يبالي بتأديبكم وإن كان علمه كثيرا. فقليل علم مع الأدب كمال، وكثير علم مع قلة الأدب زوال. فليس العلم بكثرة العبارات، العلم بالبركة، ولا يمكن أن تكون البركة مع قلة الأدب. فالذي يحضر الدرس ويلتفت هنا وهنا أو يرد على الجوال وشيخه ينظر إليه ولا ينصحه إن لم يراعي تدريج أحوال الناس، فهذا غش له، لأنه إن كان ناصحا له نبهه إلى أن هذه الحال لا تنبغي. وقد صار هذا الأمر عند الناس ضعيف الجانب، حتى أن أحدهم حدثني عن رجل يقرأ على شيخه في صحيح البخاري، رن عليه جواله فرد عليه. إذا لم يكن للشيخ عندك هيبة، فأين هيبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما ضعفت هذه المعاني صار الناس لا يعرفون. ولست ألوم متعلما، وإنما ألوم معلم، ولومي للمتعلم إذا لم يدرك أن هذا من النصيحة له، وأنه يجب أن يؤدب نفسه ليحصل على العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.